السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واجتنبوا محارم الله، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. واعملوا واستبشروا وأملوا، فإن فضل الله عظيم. أيها الفضلاء، إن من الأصول النافعة من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم الجامعة الحرص على جمع الكلمة والبعد عن الفرقة وأسبابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حينما بعثهما إلى اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالاجتماع على الحق من أعظم مقاصد الشريعة ومن أعظم الواجبات. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالاجتماع على الحق من أهل الحق من أعظم مقاصد الشريعة، والبعد عن الاختلاف وأسبابه مطلوب شرعا. والاجتماع الحق إنما يكون بأمرين، ويشتد ويشد بأمرين. أما الأمران اللذان يحصل بهما الاجتماع المشروع فهو الاجتماع على الدين بالتمسك بالكتاب والسنة، ولذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكأن صدر الآية يقول: واجتمعوا ولا تفرقوا، لكن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاجتماع المطلوب المشروع لا يكون إلا بالدين، بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو اجتماع القلوب، فإن اجتماع الأجساد مع نفرة القلوب وتباعدها لا يحقق خيرا، وليس اجتماعا شرعيا. ولذلك قال الله عز وجل فيما سمعنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكانت الأخوة التي يتحقق بها الاجتماع مبنية على تآلف القلوب واجتماع القلوب. وهذا الاجتماع الشرعي بهذين الأمرين العظيمين وهو اجتماع القلوب على الدين يشد بأمرين عظيمين. أما أولهما فهو التطاوع في غير معصية الله، وأن يحرص المسلمون على عدم التنازع وعلى أن يطيع بعضهم بعضا وعلى أن يطيع الأخ أخاه ما لم يكن في الأمر معصية لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وتطاوعا ولا تختلفا، قال وتطاوعا ثم رتب على هذا ولا تختلفا، لأن التطاوع يقود إلى الاجتماع. فإذا كان المسلم يطيع أخاه ولا ينازعه في غير معصية الله فإن هذا يؤدي إلى الاجتماع. أما إذا وقع التنازع وكل واحد منهم يدفع الآخر فإن هذا ولا بد يؤدي إلى الفرقة. وهذا التوجيه العظيم في هذا الأمر الكريم هو عام يشمل الأئمة والولاة الذين يتولون أمور المسلمين، ويشمل طلاب العلم فيما بينهم، ويشمل الناس فيما بينهم، ويشمل الرجل مع أهل بيته. فالتطاوع في غير معصية الله هو الذي يشد به الاجتماع. أما إذا ابتعد عن التطاوع فإن هذا لا بد وأن يؤدي إلى النفرة. وأما الأمر الثاني الذي يشد به الاجتماع المشروع فهو اللين وإظهار الطلاقة بين المسلمين، لأن الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، فلين العبد للناس رحمة من الله به وبالناس، من رحمة الله عز وجل بالعبد أن يجعله لينا طلقا هاشا باشا، ومن رحمة الله بالناس أن يكون من يقتدى به فيهم ذا رحمة وذا لين. وكأن معنى الآية فبما رحمة من الله لنت لهم فاجتمعوا عليك، ولو كنت فظا في أفعالك وأقوالك غليظ القلب، فهذه الفظاظة ليست ناتجة من رحمة وإنما هي ناتجة من غلظ القلب وقسوة القلب، لانفضوا من حولك وحصلت الفرقة وتفرق الناس. فإذا كان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن كان دونه من الناس. لا شك أن الإنسان إذا كان غليظ القلب وكان فظا لغضاضة قلبه يتفرق عنه الناس ولا يجتمع بسببه الناس. أما أن يظهر الإنسان القسوة من رحمة في قلبه لمن يقسو عليه كما قال القائل فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم، فهذا من أسباب الاجتماع عند وجود سببه وليس مما يذم به الإنسان. فليس المطلوب من الإنسان أن يكون لينا في أقواله دائما، لكن لا شك أن الأصل أن يكون لينا في أقواله وأفعاله، لكن مقتضى الرحمة أحيانا يدعو إلى القسوة من أجل تجنيب الشر أو الدفع إلى الخير. لكن هذه القسوة ليست ناتجة من غلظ القلب وقسوته وإنما هي ناتجة من رحمة القلب. وهذا الأصل كما قلناه في سابقه هو شامل لكل ما يحتاج فيه إلى الاجتماع في الأسر وفي الحي وفي البلد وبين عموم المسلمين. وبهذا نعلم عباد الله أن الاجتماع رحمة من الله عز وجل، وأن الفرقة عذاب، وأن أبغض الفرقة وأشنع الفرقة هي الفرقة في الدين، بحيث يتفرق الناس في توحيد ربهم سبحانه وتعالى. وهذا والعياذ بالله من أشنع ما يقع من الفرقة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الفرقة فرقة شنيعة جدا وقبيحة جدا، أن يتفرق الناس في توحيد الله عز وجل، في توحيد الألوهية، أو في توحيد الأسماء والصفات، وقل أن يتفرق الناس في توحيد الربوبية، أن يتفرق المسلمون في توحيد الله عز وجل، فلا تجتمع الكلمة على لا إله إلا الله بمعناها الحق، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أشنع فرقة يمكن أن تقوم. وكذلك تفرق الناس في عبادتهم لربهم على طرق تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تخالف السبيل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التفرق في الدين الشنيع. فأن يتفرق المؤمنون في عبادتهم لله على طرق يتسمون بها، فهذا على الطريقة التيجانية، وهذا على الطريقة القادرية، وهذا على الطريقة السمانية، وغير ذلك من الطرق. هذا من أبشع التفرق وأشنعه، لأنه تفرق في الدين على تفرق لا يجوز، لأن الواجب على المؤمنين جميعا أن يكونوا في عبادتهم على طريق سيد ولد آدم أجمعين، على طريق سيد الأتقياء وسيد الأولياء وإمام الأتقياء وإمام الأولياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على الطريق الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ولم يكتم منه شيئا ولم يدخر منه شيئا لأحد من المتأخرين، كما يقول بعض من لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أصحاب الطرق يقولون إن هذه الطريقة قد ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا وأعطاها لشيخنا من دون الأمة، وهذا لا شك فيه تهمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وأنه لم يبلغ الأمة الدين الذي أكمله الله عز وجل، وقد كان صلى الله عليه وسلم حيا عند إكماله. فالواجب على من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع مع إخوانه على عبادة الله على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يترك كل طريقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. والواجب على المؤمنين أن يبتعدوا عن الاختلاف. والمعلوم أيها الإخوة أن الاختلاف في العقيدة مذموم لا مجال له ولا يجوز، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد أجمعوا في العقيدة على مقتضى ما في الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد بعدهم أن يحدث في العقيدة شيئا، لا في تأويل الأسماء والصفات ولا في غير ذلك من مسائل العقيدة، صغرت أو كبرت. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد أجمعوا على العقيدة، وليس لأحد أن يخالفهم، ولن يستطيع أحد أن يأتي بكلمة واحدة عن الصحابة رضوان الله عليهم تخالف ما هو معلوم من الإجماع على العقيدة المعلومة. وهذا أمر معلوم مدرك. وكذلك كما قلنا الاختلاف في طريقة العبادة لله عز وجل مذموم، أما الاختلاف في مسائل الفقه، الاختلاف في الأحكام الشرعية، فإن الواجب على المؤمنين أن يدفعوه وأن يحرصوا على الاتفاق، لأن النزاع إذا وقع وجب أن يعالج بالرد إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم يا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحكام فادفعوا هذا النزاع بالرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين حقا، وذلك خير لكم في عاجل أمركم وآجله وأحسن تأويلا فأحسن عاقبة، لأنكم تجتمعون ولا تتفرقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند وقوع الاختلاف لا ينبغي أن نرضى به، بل ينبغي أن نسعى إلى دفعه وإلى علاجه وإلى الاجتماع، وذلك بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم للكتاب والسنة. فإن الاختلاف في الأحكام كان بين الصحابة قليلا، وكان أكثر أمر الصحابة رضوان الله عليهم الاتفاق على الأحكام. فإن اجتهد المسلمون في الرد إلى الكتاب والسنة وبقي الاختلاف في الأحكام، ولا بد أن يبقى لاختلاف الناس في الأفهام، فإن الواجب على الأمة أن ترشد الاختلاف، وذلك بأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فهو أن يحفظ للعلماء قدرهم وأن يعرف لهم فضلهم، وأن لا يجعل الخلاف سببا في القدح فيهم، فإنه لا يعلم إمام شهد له المسلمون بأنه إمام في العلم، إمام في الاجتهاد في الفقه، يقصد أن يخالف الدليل، وإنما لهم أعذار بينها أهل العلم. فإذا وقع الاختلاف فاختلف أئمتنا، فإننا لا نجعل ذلك الخلاف سببا للسخرية من الأئمة أو الطعن في الأئمة أو تلقيبهم بما لا يجوز، بل الواجب أن يعرف لهم فضلهم وأن يعرف لهم قدرهم، وأن المظنون بهم أنهم في جميع اجتهاداتهم مأجورون، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. فحرام على المؤمن أن يطلق ألسنته في أئمة الإسلام الذين شهد لهم بالعلم والفضل بسبب الخلاف في بعض المسائل، حتى لو ظهر لطالب العلم أن قول الإمام المعين بعيد عن الدليل فيما ظهر له هو، فإنه لا يكون ذلك سببا لأن يطعن في ذلك الإمام أو يهون من قدره أو يلقبه بألقاب لا تليق بعامة الناس فضلا عن أهل العلم. وأما الأمر الثاني فهو أن لا يستهان بالأدلة من أجل الخلاف، فإذا وقع الخلاف لا يجوز للمسلم أن يقول لا ننظر إلى الأدلة بعد هذا الخلاف، وإنما ننظر إلى خلاف العلماء، والخلاف رحمة والخلاف فيه سعة، فنأخذ بأي قول ولا نبالي بالأدلة، فإن هذا لا يجوز. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالواجب تعظيم الدليل والرجوع إلى الدليل والعمل بما دل عليه الدليل، وإن وقع الاختلاف وعذرنا المختلفين في هذا الباب، فإن هذا لا يهدر الأدلة ولا يجيز لمسلم أن يترك الأدلة. وأما الأمر الثالث في ترشيد الخلاف فهو ألا تختلف القلوب، وإنما يكون الاختلاف في الاجتهاد، في تقرير المسائل، أما القلوب فواحدة لا تتفرق بسبب هذا الاختلاف، فلا ولاء ولا براء على الاختلاف. لا يجوز للمسلم أن يوالي على المذهب الحنفي مثلا وأن يعادي على المذهب الحنفي، لا يجوز لمسلم أن يوالي على المذهب المالكي أو يعادي على المذهب المالكي، لا يجوز لمسلم أن يوالي على المذهب الشافعي أو يعادي على المذهب الشافعي، لا يجوز لمسلم أن يوالي على المذهب الحنبلي أو يعادي على المذهب الحنبلي، بل يبقى الحب والولاء بين المؤمنين وإن وقع الاختلاف في الأحكام. وهذا منهج العلماء، منهج الأئمة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في مسائل عدة ولم ينقل عنهم تنافر القلوب ولا التنازع ولا أن يأخذ كل واحد منهم طريقا غير طريق الآخر، بل كان كل واحد منهم يجل الآخر ويعرف له فضله. وهكذا الأئمة فإن هذا حالهم وشأنهم، يدل بعضهم على بعض ويأمر بعضهم بالأخذ عن بعض وقلوبهم متآلفة. كان الأئمة مع اختلاف في الأحكام يمدح بعضهم بعضا. معلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وهو أول الأئمة من جهة التاريخ كان يخالف الإمام مالكا في كثير من المسائل، ومع ذلك فلم يكن هنالك عداء بين الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله عز وجل، بل إن محمد بن الحسن وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة جاء إلى الإمام مالك رحمه الله وأخذ عنه الموطأ، ومحمد بن الحسن من رواة الموطأ، ورواية محمد بن الحسن للموطأ فيها زيادات وفيها تقرير لكثير من مسائل الأحناف المتقدمين. فإن محمد بن الحسن في روايته للموطأ بعد أن يذكر الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ يقول: وبهذا قال أئمتنا، وعلى هذا أمرنا، أو نحو ذلك من عبارات الإمام محمد بن الحسن في تقرير المذهب الحنفي. الشاهد أن اختلاف أبي حنيفة رحمه الله مع الإمام مالك لم يولد عداوة، وكذلك الشافعي، والشافعي تلميذ للإمام مالك وقد أخذ عن الإمام مالك وخالف الإمام مالكا في مسائل، ومع ذلك لم يكن بينهما عداء. وجاء عن الشافعي أنه قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني أنه المقدم وأنه الأعلى كعبا في العلم رحم الله الجميع. والإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد والإمام الشافعي يختلفان في كثير من المسائل، ومع ذلك كان الإمام أحمد يوصي من ذهب إلى مكة في وقت أن كان الشافعي في مكة أن يأخذ العلم عن الشافعي، ويذكر أن الحديث يوجد في جميع الأمصار لكن فقه هذا الرجل لا يوجد إلا عنده، فكان يوصي بأن يدرس عليه وأن يؤخذ عنه الفقه مع ما بينهما من الاختلاف. وكان يقول: إذا أردت العلم فالزم هذا. وكان نسب إلى الإمام الشافعي أنه كان يقول: قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسار عليه عند وجود الخلاف، وهذا الذي أدركنا عليه علماءنا. فقد أدركنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأدركناهم يختلفون في كثير من المسائل، ومع ذلك وجدنا منهم تعظيما لبعضهم وإظهارا لفضل بعضهم وثناء من بعضهم على بعض، وهذا أدب عظيم ينبغي أن نتعلمه. فترشيد الخلاف كما قلنا يكون بإدراك فضل العلماء وحفظه، ويكون بتعظيم الدليل وعدم تركه، ويكون بأن لا يؤدي هذا الاختلاف الذي وقع عن اجتهاد إلى نفرة القلوب وتباعد القلوب. فوصيتي لنفسي وإخواني هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على الاجتماع وأن نبتعد عن الاختلاف ما أمكن هذا. وإن رأيت أن تتنازل عن بعض حقك أو عن حقك كله من أجل أن تجتمع الكلمة فتلك فضيلة لك، وذاك أمر عظيم تمدح به وتنال به الأجر من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مقربين للقلوب مغاليق للشر مباعدين عن الخلاف، وأن يستعملني وإياكم فيما ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذني وإياكم من أن نكون سببا لفرقة مذمومة ولخلاف مذموم بين المؤمنين. وأما درسنا الفقهي فكما تعلمون رعاكم الله جميعا وكتب لي ولكم الأجر في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، حيث نكمل ما بقي علينا من أبواب من كتاب الحج في هذه الأيام، يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وأما بقية الأسبوع فهي لكتاب الطهارة من دليل الطالب. وكنا في درس يوم الأحد قد تكلمنا عما يتعلق بالفوات والإحصار، فنبدأ اليوم إن شاء الله في باب الأضحية، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الأضحية. نعم، أيها الفضلاء، إن من العبادات التي اتفق عليها الأنبياء أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة، وهذا يقتضي أن هذا الأمر كان في كل أمة، والأمة من جاء لها النبي. فمن العبادات التي اتفق عليها الأنبياء أن الله عز وجل جعل لهم منسكا لكل أمة، أي ذبيحة تذبح تقربا إلى الله عز وجل. هذه الذبيحة تذبح على التوحيد ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا يدل على أن هذه النسيكة التي اتفق عليها الأنبياء يعني من حيث الجنس هي من بهيمة الأنعام. فما من نبي جاء إلا وكان في دينه أن تذبح ذبيحة من بهيمة الأنعام لله عز وجل، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم في هذه الأيام المباركات عبادة الحج، وجعل لمن لم يحج عبادات يعظم أجرها ويزداد فضلها، كما سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن تلك الأعمال العظيمة المباركة التي شرعها الله عز وجل وجعل فيها عوضا لمن لم يحج عن الحج، الأضحية التي تذبح في يوم النحر وما بعده. والأضحية يقال لها الأضحية، ويقال لها الإضحية، ويقال لها الضحية، والجمع أضاحي وضحايا. والأضحية أيها الإخوة ذبيحة، معناها في الشرع ذبيحة تذبح تقربا إلى الله عز وجل في الأيام المعلومات بشروط مخصوصة بغير سبب الحج، ذبيحة تذبح لله تقربا لله عز وجل في الأيام المعلومات بشرائط مخصوصة بغير سبب الحج، ذبيحة تذبح تقربا إلى الله، هذا يخرج الذبيحة المعتادة التي يذبحها الإنسان ليأكل أو نحو ذلك، تذبح تقربا لله عز وجل في الأيام المعلومات كما ورد في القرآن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وسيأتي إن شاء الله خلاف العلماء في هذه الأيام المعلومات، هل هي يوم النحر ويومان بعده أو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وما سوى ذلك من الأقوال فشاد مطرح لا يلتفت إليه، في أيام معلومات بشروط مخصوصة ستأتي إن شاء الله في الباب، مثلا منها أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله من الشروط. وقولنا وهذا يدل يا إخوة على أن ما لم تتوفر فيه الشروط لا يسمى أضحية شرعا، ما لم تتوفر فيه الشروط لا يسمى أضحية شرعا، فلو ذبح الإنسان فرسا لا يقال إنه ضحى شرعا، وإن ذبح ذلك في يوم العيد، من ذبح ديكا لا يقال إنه ضحى شرعا، وإنما الأضحية ما اجتمعت فيه الشروط المخصوصة. وقولنا بغير سبب الحج يخرج ما تقرب به إلى الله من الذبائح بسبب الحج وهو الهدي، فإنه يذبح تقربا لله عز وجل في الأيام المعلومات بشروط مخصوصة لكنه بسبب الحج، أما الأضحية فلا تكون بسبب الحج سواء ذبحها في الحج أو ذبحها في مصر، لأن الأضحية قد تكون في الحج لكنها ليست بسبب الحج، حاج مثلا جاء متمتعا وأهدى الهدي الذي بسبب الحج وقال أريد أن أضحي في مكة، نقول يجوز أن تضحي، لكن هذه الأضحية ليست بسبب الحج وإنما هي تقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المعلومات بغير سبب الحج، وهذا أفضل من قول بعض أهل العلم في الأمصار، بعض أهل العلم قال في الأمصار ليخرج عن ما يذبح في الحج، فإن الأضحية قد تذبح في الحج وتكون أضحية، فقولنا بغير سبب الحج أحسن من قول بعض العلماء في الأمصار. نعم. قال رحمة الله عليه وهي سنة مؤكدة. نعم، الأضحية يا إخوة مشروعة بإجماع أهل العلم، اتفق العلماء على أن الأضحية عبادة شريفة وأنها مشروعة، وأن غير القادر لا تطلب منه الأضحية، فالفقير الذي لا يجد إلا ما ينفقه على نفسه وأسرته في حاجاته لا تطلب منه الأضحية، لكن اختلف العلماء في القادر الموسر ما حكم الأضحية في حقه إذا كان مقيما غير مسافر، يعني رجل موسر مقيم ما حكم الأضحية في حقه، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أن الأضحية سنة مؤكدة، هذا الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك بعض أئمة الحنفية، فإنهم يرون أنها سنة مؤكدة ليست واجبة، ثم إن العلماء يختلفون في درجة تأكد هذه السنة، وأشدهم في هذا المالكية الذين يعني يقولون إنها سنة مؤكدة تجب على القادر، وليس المقصود بأنها تجب هنا الوجوب الشرعي بمعنى اللزوم، وإنما المقصود أن القادر إذا لم يضحي يلام ويعاب عليه أنه لم يضحي. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح، أن الأضحية سنة مؤكدة ليست فريضة وليست واجبة. يدل على ذلك يعني على كونها سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وهذا محل إجماع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، والأحاديث في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. ويدل على أنها سنة ليست واجبة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كما عند مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فعلق الأضحية يا إخوة بالإرادة، علق الأضحية بالإرادة. ولو كانت الأضحية واجبة لقال: إذا دخلت العشر وعلى أحدكم أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي، علمنا أن الأضحية ليست واجبة وإنما هي منوطة بالإرادة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين، ضحى بأحدهما عنه وعن أهل بيته، وضحى بالآخر عمن لم يضحي من أمته، عمن لم يضحي من أمته. والحديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبش الثاني عمن لم يضحي من أمته من غير تفصيل، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الموسر والمعسر، ما قال هذا عني وقال في الآخر هذا عمن لم يقدر من أمتي، ما قال عمن لم يقدر من أمتي، قال عمن لم يضحي من أمتي. وهذا يدل على العموم، فيشمل هذا كل من لم يضحي قادرا كان أو غير قادر. ولو كان ذبح الأضحية واجبا على القادر لما ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن الواجب لا يقوم فيه أحد عن أحد إلا بإذنه، الواجب المالي لا يقوم فيه أحد عن أحد إلا بإذنه. يعني يا أخي ما تقوم عني في الزكاة إلا بإذني، ما تزكي عني وأنا يعني لا أدري، لأن هذه الزكاة لابد فيها من النية، الواجب لابد فيه من النية حتى تبرأ به الذمة. والأمر الثاني أنه لو كانت الأضحية واجبة على القادر لكان عاص بعدم التضحية، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليذكي عنه أو ليضحي عنه. إذن هذا دلالته ظاهرة على أن الأضحية ليست واجبة. الوجه الثالث أن هذا هو فهم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليست واجبة، فقد جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، كان لا يضحيان، حمله أهل العلم في بعض السنين، كراهية أن يقتدى بهما. هذا الأثر رواه البيهقي وصححه الألباني. فثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان لا يضحي بعض السنين مع قدرته، وكان عمر رضي الله عنه في بعض السنين لا يضحي مع قدرته، لأن الراوي قال كراهية أن يقتدى بهما. طيب يقول قائل كيف يكرهان أن يقتدى بهما وهذا اقتداء في الخير؟ نقول لا، هذا له معنى آخر. قال الشافعي وهو العربي الفصيح مفسرا قوله كراهية أن يقتدى بهما، قال يعني فيظن من يراهما أنها واجبة، فيظن من يراهما أنها واجبة فيقتدي بهما. طيب يا أخوة أين الدلالة؟ الدلالة من وجهين. الوجه الأول أن هذا يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فهم أن الأضحية ليست واجبة، إذ لو علم أنها واجبة لما تركها، وأن عمر رضي الله عنه يعني كذلك. والوجه الثاني أنهما خشيا أن يفهم الناس الوجوب من فعلهما، خشيا أن يفهم الناس الوجوب من فعلهما، فدل ذلك على أن الأضحية ليست واجبة. وهذا يا إخوة أيضا جاء عن بعض الصحابة، فأبو مسعود الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وكان من الصحابة الأغنياء، كان يقول إني لا أضحي وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنها واجبة. يقول إني لا أضحي وإني لموسر، أنا غني لكن ما الذي يمنعني من الأضحية؟ مخافة أن يرى جيراني أنها واجبة. رواه البيهقي وصححه الألباني. وابن عباس رضي الله عنهما كان في يوم العيد يخرج لحما ويقول هذه أضحيتي، ليدل الناس على أن الأضحية ليست واجبة. كان يخرج شيء من اللحم يقول هذه أضحيتي، ما يذبح أحيانا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول هي معروف وسنة، كما رواه البخاري تعليقا في الصحيح. إذن فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأضحية ليست واجبة. وأما قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فهذا لا يدل على وجوب الأضحية، لأن المراد بالآية أن تنحر لله. فصل لربك مخلصا لله، وانحر لربك مخلصا لله، فالآية تدل على وجوب أن يكون الذبح لله وليس فيها دلالة على وجوب الأضحية. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كانت له سعة أي كان موسرا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا في صلاة العيد، وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا في الحقيقة لا يدل على وجوب الأضحية، لأنه أولا قد اختلف في إسناد هذا الحديث، وأكثر أهل العلم يرونه ضعيفا مرفوعا، يرونه ضعيفا مرفوعا. وعلى فرض صحته فإنه محمول على الحث على الأضحية، كأن معنى الحديث من كان قادرا يوم العيد وترك الأضحية فلأن يترك صلاة العيد من باب أولى. في يوم الأضحى عبادتان عظيمتان، صلاة العيد والأضحية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الموسر القادر الذي يترك الأضحية من باب أولى أن يترك صلاة العيد، وهذا فيه حث على أداء الأضحية وليس فيه دلالة على الوجوب. هذا هو الذي ظهر لي رجحانه في المسألة، والله أعلم. ولا يشترط في الأضحية يا إخوة أن تكون من مال الإنسان، لا يشترط في الأضحية أن تكون من مال الإنسان، بل لو أهديت بهيمة الأنعام إلى الإنسان فضحى بها كانت أضحية. لو أهداك شخص مالا فاشتريت بالمال الأضحية كانت أضحية. لا يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام التي تملكها أو من مالك. يدل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جذع، فقلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به. متفق عليه. الشاهد يا إخوة أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الضحايا، وهذا يدل على أنه لا يشترط في الأضحية أن تكون من مال الإنسان، بل لو أهديت له، لو أن جارك اشترى أضحية، اشترى كبشا وجاء به بك إلى، جاء به إليك في البيت وقال يا جاري هذه هدية مني العيد أقبل، وتضحي بها إن شاء الله إن أردت، لك أن تأخذها ولا حرج، وتضحي بها وهي أضحية شرعية. نعم. قال رحمة الله عليه: وتجب بالنذر. وتجب بالنذر، كل طاعة يا إخوة تجب بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما عند البخاري في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وليطعه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فمن نذر طاعة لله وجب عليه أن يفي بنذره ما دام مستطيعا. فمن نذر أن يذبح أضحية وجب عليه أن يذبحها. رجل قال لله علي هذا العام أن أذبح أضحية، إذا جاء وقت الأضحية وجب عليه أن يذبحها، لأنه نذر طاعة لله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وبقوله هذه أضحية أو لله. نعم، هذه المسألة يقول فيها الفقهاء: متى تتعين الأضحية؟ إذا علمنا أن الأضحية سنة فإنها لا تتعين على الإنسان، لو فاتت أيام الذبح ولم يذبح فلا حرج، لكن متى تتعين عليه؟ اختلف العلماء. من العلماء من قال تتعين بالنية، مجرد أن ينوي الأضحية تعينت، نوى أن يضحي وهو في بيته ويذهب إلى السوق ويشتري أضحية تعينت عليه، وهذا قول ضعيف. وقابله بعض أهل العلم فقالوا لا تتعين الأضحية إلا بالذبح، لا تتعين الأضحية إلا بالذبح. يعني على هذا القول يا إخوة، شخص اشترى أضحية بنية أنها أضحية يقول ما تتعين، قال هذه أضحية يقول ما تتعين، قال هذه لله على سبيل التعيين وليس على سبيل النذر لا تتعين، متى تتعين؟ يقولون إذا ذبحها بنية الأضحية. معنى هذا القول يا إخوة، لو أن الإنسان اشترى شاة بنية الأضحية وجاءه ضيف يوم 9 يجوز له أن يذبحها للضيف، قال هذه أضحية فجاءه ضيف يوم 9 يجوز أن يذبحها للضيف، وهذا يعني قول منصور عند المالكية وهو أيضا ضعيف. والقول الصحيح أنها تتعين بالقول أو الفعل الدال على أنها أضحية، بالقول مثل أن يقول هذه أضحية بعد أن يملكها، لو قال هذه أضحية قبل الملك هذا لغو. جاء إلى مكان الأنعام ورأى كبشا أعجبه، قال هذه أضحيتي، هذه أضحيتي، هذا أمل لا نتكلم عنه، وإنما تتعين إذا قال هذه أضحية بعد الملك، بعد أن اشترى قال هذه أضحية تعينت، أو قال هذه لله وكان ذلك في وقت الأضحية فإنها تتعين للأضحية، إلا أن يريد غير ذلك. اشترى في يوم الخامس من ذي الحجة بقرة وقال هذه لله، هذا وقت الأضاحي عند الناس، وقت شراء الأضاحي تتعين أضحية، إلا إذا نوى غير ذلك كأن نوى أنها هدي. واضح يا إخوة؟ إذا قال في أيام الأضاحي هذه لله بعد أن ملكها فإنها تكون أضحية، إلا إذا نوى غير هذا من القربات، إذا نوى غير هذا من القربات. أو بالفعل إذا كان من عادة الناس مثلا أنهم يضعون علامة على الأضحية، إذا كان عادة الناس في البلد أن الأضحية توضع عليها علامة، فوضع العلامة المعتاد أنها علامة على الأضحية تعينت، تعينت لأنه هنا أوضح أنه يريدها أضحية. وهذا أعدل الأقوال في المسألة والله أعلم، والمسألة يدخلها الاجتهاد. نعم. قال رحمة الله عليه: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. نعم، طبعا بالنسبة للإمام مالك يعني عنه قول أنها لا تتعين إلا بالذبح، وعن قول أنها تتعين بالشراء، بمجرد الشراء تتعين، والمسألة اجتهادية. هنا بدأ المصنف في بيان ما هو الأفضل في الأضحية، هل الأفضل الإبل أو البقر أو الغنم، لأنه سيأتينا بعد قليل أنها خاصة ببهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. طيب ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل، أن يذبح الإنسان بعيرا أو يذبح بقرة أو يذبح شاة؟ في الهدي الأفضل الإبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم هدي له، وهو هدي حجة الوداع، ساق 100 بدنة، بعضها من المدينة وبعضها قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، فالأفضل الإبل في الهدي، ويجوز البقر والغنم. وفي الأضحية اختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال الأضحية مثل الهدي بابهما واحد، فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. لماذا؟ قالوا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة. قالوا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبدنة ثم البقرة ثم الشاة، فدل ذلك على أن الأفضل هو الإبل، وهذا ما قرره المصنف. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى بالإبل، بل الذي نقل عنه أنه ضحى بالكبش، ضحى بكبشين، فهذا يشعر بأن الأفضل الغنم، بأن الأفضل الغنم في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه التضحية بالغنم، وجاء عنه أنه كما عند مالك في الموطأ أنه ضحى عن أزواجه ببقرة، ولكن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما هي بالغنم. والذي يظهر لي والله أعلم في المسألة أن الأفضل الأنفع للناس، أن الأفضل الأنفع للناس. فإذا كان الإنسان في بلد لا يكادون يأكلون لحم الإبل، لا يكادون يأكلون لحم الإبل، ربما لو قلت له هذا لحم الإبل ربما تقيأ، وهذا رأيناه من بعض الناس يكره لحم الإبل جدا ما عهدوه. فهناك لو ذبحت بعيرا ما نفعتهم بشيء، والعكس بالعكس. فنقول الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل الأنفع، لأن الأصل في هذه الذبائح أن المقصود بها الإحسان للناس، أن المقصود بها الإحسان للناس، فما كان أنفع فهو أفضل. فإن كنت في بلد يفضلون الغنم فالغنم أفضل، وإن كنت في بلد يفضلون الإبل فالإبل أفضل. وهذا الظاهر والله أعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح البدن بمكة وأهل مكة يفضلون لحم الإبل، وذبح الغنم في الأضحية في المدينة، والمذكور عن أهل المدينة أنهم يفضلون لحم الغنم. وإن كنت في بلد كبعض بلدان المسلمين يفضلون لحم البقر، فالأفضل أن تضحي بالبقر، والكل جائز. لكن ما هو الأفضل؟ الأعدل من الأقوال والله أعلم أن الأفضل الأنفع للناس. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. نعم، لا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام، فإن النسيكة لله إنما تكون من بهيمة الأنعام في ملل جميع الأنبياء، لقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ذبح في الهدي والأضحية غير بهيمة الأنعام. وأما ما نقل عن بعض السلف أنه قال: لا أبالي أن أضحي بالديك، فالصحيح أن المقصود أن يبين أن الأضحية ليست واجبة بل هي صدقة من الصدقات، فكما أني أتصدق بالديك يمكن أن أضحي، يعني كأنه يقول الأضحية والصدقة سواء، مستحبة وليست واجبة. وذلك قال: ما أبالي أن أضحي بالديك، يعني أن أتصدق بالديك، مع أنه معلوم مستقر بدلالة القرآن والسنة أنه لا تقع الأضحية إلا والهدي إلا من بهيمة الأنعام. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. فالتضحية بالفرس بدعة، التضحية بالفرس بدعة، والتضحية بالنعامة بدعة، والتضحية بالديك الرومي بدعة، على أنها أضاحي. أما من ذبحها صدقة، فمن ذبح ما يؤكل لحمه صدقة فهي مقبولة، أما الأضحية فهي عبادة خاصة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. نعم. قال رحمة الله عليه: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. نعم، اتفق العلماء على أن الشاة لا شركة فيها، بمعنى أنها لا تجزئ إلا عن واحد، والمقصود بالواحد من جهة الملك، لأن الأضحية بالشاة فيها جانبان: الجانب الأول الملك والذبح، والجانب الثاني الثواب. فالشاة لا شركة فيها في جانب الملك والذبح في الأضحية، بمعنى ليس لإخوة ثلاثة أن يشتركوا في شراء شاة واحدة تذبح عنهم جميعا وكل واحد له ثلث. الشاة في الملك عن واحد، نحن خمسة إخوة ما نملك قيمة شاة واحدة، لكن لو اشتركنا استطعنا، لا يجوز أن نشترك، لكن لنا أن يعين بعضنا واحدا منا يذبح ويدخلنا في الثواب. فالذابح هو والمضحي هو، وأما الثواب فإن الشاه يشترك فيها، فإنه كما قال المصنف تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته وعياله من جهة الثواب، ثواب الأضحية. بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو أدخل غير أهل بيته فيها دخلوا، مثل أن يدخل والداه أمواتا كانا وأحياء وليس معه في البيت، أو يدخل أبناء زوجته وهم يسكنون في بيت آخر. لكن هل يشرع للمسلم أن يدخل الأمة في الأضحية؟ بعض الناس يقول هذه أضحية عني وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، وهذا يا إخوة غير مشروع، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. التضحية عمن لم يضحي من الأمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للإنسان أن يدخل من يراه ممن حوله من أهله من أقربائه في الثواب. طيب ما الدليل على أن الشاة تجزئ عن الواحد وعن أهل بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى كما في الصحيح قال هذه عني وعن أهل بيتي، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش واحد عنه وعن أهل بيته. كذلك في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار الأمر كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. يعني كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يذبح ذبيحة واحدة عنه وعن أهل بيته، ثم أصبح الناس يتباهون. ولذلك اختلف العلماء هل الأفضل للإنسان أن يقتصر على ذبيحة واحدة أو يذبح أكثر من ذبيحة في الأضحية؟ قالوا في الهدي الأفضل أن يزيد ما دام قادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل. أما في الأضحية فقد اختلفوا، والصحيح أنه إن كان سبب الزيادة الإحسان والتقرب إلى الله فإن هذا أفضل، من ذبح كبشين للتقرب إلى الله والإحسان للناس ليس للمباهاة، ليقال فلان في الحي ذبح 5 شياة، الناس مساكين يذبحون شاة وذبح 5 شياة، قال والله الحمد لله اليوم ذبحنا 5، هذا للمباهاة. أما إذا كان للإحسان والقربة يشهد لهذا أن أنس رضي الله عنه كان يضحي بكبشين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فكان أنس رضي الله عنه يضحي بكبشين. فإذا كانت الزيادة بسبب القربة والإحسان فهذا أفضل، وإن كان بسبب المباهاة والمغالبة للناس والمسابقة للناس فهذا يعني أقل درجاته أنه مكروه. نعم. قال رحمة الله عليه: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. تجزئ البقرة عن سبعة، وهذا فيما أعلم اتفاق بين أهل العلم أن البقرة تجزئ عن سبعة، اتفاق إلا ما روي عن الإمام مالك أنه كان لا يرى الشركة في الأضحية، فالبقرة عن واحد، وأصل هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما قيل له أتجزئ عن سبعة قال: أولها سبعة أنفس؟ فلما قيل له إن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا فقال: يا فلان أحق هذا؟ قال: نعم. قال: لم أشعر، يعني لم أعرف بهذا الحديث أنها تجزئ عن سبعة. ولذلك قولنا بأن البقرة تجزئ بالاتفاق عن يعني سبعة نقصد من الذين يرون الشركة، الشركة فيها، أما الذين يرون أنها ما دام أن لها نفسا فهي عن واحد فهذا خارج عن كلامنا والسنة قاضية عليه. وأما البعير فقد اختلف القائلون بالشركة يجزئ عن كم، فقال الجمهور يجزئ عن سبعة، وقال بعض أهل العلم من التابعين وأئمة الحديث يجزئ عن عشرة. أما القول أنه يجزئ عن سبعة فظاهره الأحاديث الكثيرة، منها حديث جابر: نحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا قول الجمهور. وأما الذين يقولون يجزئ عن عشرة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم نحروا الجزور عن عشرة، رواها الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني. وبعض أهل العلم قال قولا وجيها، قال: في الهدي لا يجزئ البعير إلا عن سبعة، وفي الأضحية يجزئ عن عشرة، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأضحية وحديث جابر وغيره في الهدي، وهذا قول له وجاهة. لكن الأقرب عندي والله أعلم أن البعير يجزئ عن سبعة في الأضحية وفي غيرها، لأن الأدلة الكثيرة دلت على هذا. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال بعض أهل العلم إنه وهم من الرواه، وهموا فقالوا عشرة، وقال بعض أهل العلم إنه منسوخ وقع مرة للضرورة إذ كانوا في سفر ثم نسخ ببقية الأدلة. وعلى كل حال لا شك أن الأدلة الدالة على أن البعير يجزئ عن سبعة أقوى، فالأقرب والله أعلم وهو الأبرأ للذمة أن البعير إنما يجزئ عن سبعة في الهدي وفي الأضحية. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ عن سبعة كل سبوع يجزئ عن الرجل وأهل بيته، يجزئ عن سبعة كل سبوع يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، كالشاة، السبع كالشاة. فلو أن سبعة بيوت اجتمع أهلها في بعير فذبح أرباب البيوت بعيرا واشتركوا لكل سبع فإن هذا يجزي عن أهل البيت جميعا. فلو كانوا مئة، لو كان عدد الناس مئة في سبع بيوت أجزأ البعير عنهم جميعا، أجزأ البعير عنهم جميعا. هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. إذن هذا هو الشرط الأول وما يتعلق به، وهو أن تكون الأضحية من بهيمة